الحب. حب. والحبايب. حبايب. والليالي الحلوة. حلوة. وانا وانت. وانا وانت. انا وانت ولا حد تالتنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت ولا حد تالتنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا. انا وانت وانا وانت وبس. الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا. انا وانت وبس. الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا. ونعيش للجمعة سبع أيام زادنا وزودنا غرام في غرام. ونعيش للجمعة سبع أيام زادنا وزودنا غرام في غرام. غرام في غرام. والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا. انا وانت ولا حد تالتنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت ولا حد تالتنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا. انا وانت وانا وانت. بس لوحدينا طول ما احنا بعيد مع بعضينا. لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا. انا وانت وبس لوحدينا طول ما احنا بعيد مع بعضينا. لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا. ونعيش للجمعة سبع أيام زادنا وزودنا غرام في غرام. ونعيش للجمعة سبع أيام زادنا وزودنا غرام في غرام. غرام في غرام. والحب غطانا وكشفنا وخدود الورد مخدتنا. وانا وانت ولا حد تالتنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت ولا حد تالتنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا. انا وانت وانا وانت وبس. مرجحنا يا شوق قوي. مرجحنا مرجحنا يا شوق. مرجحنا يا شوق قوي. مرجحنا مرجحنا يا شوق. على قد ما تقدر صوحنا صوحنا لفوق لفوق عند القمر عند القمر. أهلك أوضة في شباك عند القمرة عند القمرة وفي عز النور افرح يا زهور عند القمرة عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم عند القمرة وحلو يا ليلة حلو ويا فرحة وصل الجو وحلو يا ليلة حلو ويا فرحة وصل الجو وحلو يا ليلة حلو ويا فرحة وصل الجو ده الحب غطانا وفرشتنا وخدوا ذي الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد بلدنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد بلدنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا انا وانت وانا وانت وبس.